وقفات مع القرآن العظيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا معنى هذه الآيات: قال أصحاب القرية لهؤلاء الرسل: ما أنتم أيها القوم إلا أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن إليكم من رسالة ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء، إن أنتم إلا تكذبون على الرحمن. قال الرسل: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ويعلم أننا صادقون فيما دعوناكم، وما علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغا بينا يزيل كل شبهة. في هذه الآيات عدة تدبرات. أولا، دلت هذه الآيات على أن حجج المعرضين عن دين الله إنما تقوم في الحقيقة على النفي، والنفي ليس بحجة، فهم ينفون أن الله يرسل بشرا مثلهم، وينفون أن الله أنزل عليهم كتابا، وينفون صدق هؤلاء الرسل. ثانيا، في هذه الآيات التقول على الله، ولهذا قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، فهنا نفي ثم جاءت شيء وهي كلمة نكرة في سياق نفي فتعم، أي أنهم ينفون أن الله أنزل أي شيء على أي رسول قبل هؤلاء الرسل. ثالثا، قابل هؤلاء الرسل حجج هؤلاء المعرضين بما يناسبها، فلما كانت حجة المعرضين تقوم على شدة النفي قابلها الرسل بشدة التأكيد، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فاجتمع في كلامهم إن وهي تفيد التوكيد، إنا إليكم وإليكم وهي تفيد التخصيص، وقوله لمرسلون فيها لام التوكيد، فقابلت شدة المؤكدات شدة النفي عند القوم. رابعا، من التدبرات قول هؤلاء الرسل ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، فأتوا باسم الربوبية لمناسبة الحال ومن باب الإلزام، فإن الذي تؤمنون بأنه خلقكم هو الذي يلزمكم أن تعبدوه، وهذا من باب الحجة بالإلزام لهم. وفيها أيضا دلالة على أن الدعوة لدين الله ينبغي أن تكون بينة واضحة تزيل كل شبهة، ولذلك قالوا البلاغ المبين،